والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آلف اللينات نيذ الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي.